الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع البراءة من الشرك، مع سورة التجريد التي جردت التوحيد الخالص لله جل في علاه، مع سورة الإخلاص التي أخلصت ذكر الله جل في علاه وخلصت قارئها من الشرك، مع ختم سورة الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. نعم، جزاكم الله خير. انتهينا في تفسير السورة إلى قوله تعالى لم يلد ولم يولد. وقال العلماء لم يلد ولم يولد معطوف على الله الصمد، أو هي عطف بيان تفسير الصمد، فالصمد هو الذي لا ولد له ولا والد. وهذه الآية العظيمة لم يلد ولم يولد، كما قال عكرمة، كانت اليهود تعبد عزيرا، وكانت النصارى تعبد المسيح، وكان المجوس يعبدون النار. فأنزل الله جل في علاه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كأنه يشير إليهم لا إله إلا الله جل في علاه، ولا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله جل في علاه. لم يلد ولم يولد، ليس له ولد سبحانه، لا معين له ولا نصير ولا ند له ولا شبيه ولا نظير. سبحانه جل في علاه هو لم يلد لأنه لا يحتاج للولد حتى يلحقه، ونقول يلحقه العدم. الإنسان إذا ولله المثل الأعلى يحتاج للولد حتى يبقى اسمه خالدا، أو نقول بخلود هذه الدنيا. الولد يحمل اسم أبيه، ثم ولد الولد يحمل اسم أبيه، ثم يحمل اسم جده. والله جل في علاه لا يلحقه العدم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه هو الآخر، لا آخر إلا الله جل في علاه. وأيضا لا والد له، لأنه لم لأن الله جل في علاه كما أنه لم يلحقه العدم لم يسبقه عدم، فهو سبحانه جل في علاه كان ولم يكن شيء قبل الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال هو الأول، أو قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه الآية العظيمة ردت على طوائف ثلاث، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين عامة. أما المشركون فكانوا يقولون الملائكة بنات الله، فأكذبهم الله وقال لم يلد ولم يولد، لم يلد لم ليس له بنات ولا أولاد. وقال النصارى المسيح ابن الله والعياذ بالله، وقال اليهود أيضا العزير ابن الله، فأكذبهم الله جل في علاه بقوله لم يلد ولم يولد. لكن يعني اليهود أقل جنونا من النصارى، اليهود أو نقول أعقل من النصارى، فاليهود قالوا عزير نسبوه لله جل في علاه وكفوا على ذلك. أما النصارى فتراهم يتخبطون، يعني النصارى لابد أن تقول عقيدة النصارى تصادم أي عقل سليم أو سديد، ولو فيه بعض الفهم أو مسكة من العقل. لأن النصارى ما قالوا فقط المسيح كذا ونسبوه لله جل في علاه، النصارى يقولون ثلاثة في واحد، أو يقولون الأب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم، اللاهوت والناسوت، ويقسمون هذه المسألة على كما قلت الروح القدس والأب والابن. فإما يعني أن تقول الثلاثة يساوون واحد، أو الواحد يساوي ثلاثة، فهذه لا يمكن لعقل أن يقبل هذا الكلام. فرد الله عليهم لم يلد ولم يولد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه أكذب اليهود والنصارى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل في علاه من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيأتي المجوس ويأتي الذين يعبدون القمر ويأتي الذين يعبدون الشمس فتكور الشمس أمامهم فتسقط في نار جهنم فيتساقطون تباعا خلف الشمس. ومن كان يعبد القمر يأتي مكورا ثم يسقط في نار جهنم ويتتابعون في السقوط والهوي إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. ويبقى طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومعهم هذه الأمة فيهم المؤمنون الخلص والمنافقون. فيأتي الله جل في علاه فيسأل اليهود من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا كما في الصحيحين. فيقول الله جل في علاه ومن ربكم؟ فيقولون ربنا فلان والعياذ بالله على عزير عزير وهو ينسبوه لله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يتساقطون يهيئ لهم أو يخيل لهم عزير يخيل لهم جني بصورة عزير فيتساقطون يسقط في نار جهنم فيتساقطون خلفه. ثم يأتي النصارى فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. فيقول ومن ربكم؟ فيقولون المسيح ابن مريم. ثم ينسبوه لله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيهيئ لهم ويصور لهم الجني بصورة عيسى عليه السلام فيسقط في نار جهنم فيتساقطون تباعا في نار جهنم. وأما المشركو العرب فإن الله جل في علاه أكذبهم وبين لهم أن الملائكة ليسوا ببنات الله جل في علاه، لا هم بنات ولا ذكور، لا تستطيع أن تقول هم إناث ولا هم ذكور، وهم خلق من خلق الله جل في علاه، خلقهم من نور لم يلد ولم يولد. إن الله جل في علاه بيّن أحاديته في كثير من الآيات، وبيّن أنه الوحيد المستحق للعبادة، وبيّن أنه الوحيد المتحكم في هذه الدنيا بأسرها، أمره بين الكاف والنور والنون. قال الله تعالى مبينا عظم وغلظ هذا الشرك الذي لا يقبله عقل ولا فطر سليمة ولا شرع. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ونحن لا نتحرك. ونسمع ذلك ليل نهار ولا ترتجف قلوبنا من عظم هذه المسألة. فإن فتشت عن نفسك فاسأل إيمانك هل على فغار على ربه جل في علاه أن يشرك به ليل نهار وأنت تسمع ولا تحرك ساكنة، وأنت تسمع ولا يغلي قلبك لأن ربك جل في علاه يشرك به ليل نهار أو يسب ثم أنت بعد ذلك تحتفل معهم على هذا السب بعيد رأس السنة أو غيرها عندما يحتفلون بميلاد الرب أو عيد قيام الرب والعياذ بالله. فهذه المسألة عظيمة جدا تفتش أو كل إنسان منا يفتش عن إيمانه عندما يقرأ هذه الآيات القارعات. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذه ولده. وأيضا قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وفي آية أخرى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل هو الغني. فالغرض المقصود أنه بيّن أيضا أنه لم يكن له ولد لأنه لم يتخذ صاحبة، وذلك فسرها كثير من العلماء قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال الكفو هو المكافئ أو النظير أو المثيل، لكن يقصد بها في هذه الآية يعني لم يتخذ صاحبة، أنه لم يتخذ ولد، والذي يتخذ ولد لابد أن تكون له صاحبة، ولا صاحبة لله جل في علاه، ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل بربنا جل في علاه. عظم كما قلت الشرك ونسبة الولد لله جل في علاه، هذا شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. في صحيح مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عيسى لم يخلقك، عزير لم يخلق، فالله جل في علاه هو الخالق. فإذا كان هو الخالق فهو المستحق أن يفرد بالعبادة جل في علاه. قال أي الذنب أكبر أو أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونهم. ثم فسر هذا السب كأن سائلا يقول يا رسول الله أو يسب الله كيف يسب؟ فبين أن أعظم المسبة وأعظم الشتم لله جل في علاه أن ينسب له ولد. فقال يسبونه ينسبون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم جلت قدرته. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى شتمني ابن آدم، أو قال كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله السلامة والستر من كل ذنب وكل يعني جرأة على الله جل في علاه. قال كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك. أما تكذيبه إياي أنه يقول لا يعيدني وليس آخر الخلق أو إعادة الخلق بأهون علي من ابتدائه، أو ليس ابتداء الخلق بأهون علي من إعادته. قال وأما شتمه إياي يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، أو قال أنا الواحد الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أو كفوا أحد. فهذه آيات وأحاديث تثبت لنا عظم الشرك لله جل في علاه، وعظم وغلظ الكبير التي يقع فيها الإنسان أن ينسب لله ولدا وهو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقلت لم يكن له كفوا أحد أي ككفء لله جل في علاه، أو نظير لله جل في علاه، أو مثيل لله جل في علاه، أن يعبد من دون الله جل في علاه، أو يسأل من دون الله جل في علاه، أو يكون الرجاء فيه من دون الله جل في علاه. ولا أحد مثيل لله جل في علاه في الخلق والإحياء والإماتة والرزق سبحانه جل في علاه. هو الضار النافع، هو الأول الآخر، وهو الظاهر الباطن. هذا آخر ما يقال في هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص. الفوائد واللطائف التي يمكن أن نستخلصها من هذه السورة العظيمة: أولا، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، وهذه مهمة جدا، وهذا أنا سأطلب نظير هذه من الفاتحة. أحسنت. ولم يكن له كفوا أحد، إيش أصلها إيه؟ ولم يكن أحد كفوا له، يعني هنا تقديمين، هنا له قدمت على كفوا وأحد قدمت عليه. طبعا تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، يعني لا كفء ولا مثيل لله جل في علاه بحال من الأحوال. وهذه فيها دلالة أن حصر الأحادية لله جل في علاه، ما من أحد إلا وله قرين، له مثيل، له نظير. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانته في الخلة فقد شاركه فيها من؟ إبراهيم عليه السلام. فما من أحد إلا وله قرين أو مثيل أو نظير أو مقارب، لكن الله جل في علاه لا، الأحادية المطلقة. أيضا إفادة الحصر والتخصيص تعريف الطرفين، يعني تعريف المبتدأ والخبر. إذا قلت الله الأحد فهذا أيضا تخصيص، الأحدية تكون لله جل في علاه. فهنا في آية من السورة تثبت التخصيص لله جل في علاه، إفادة الحصر. أحسنت، لا فض فوق. قال الله الصمد فعرف المبتدأ الله، والخبر الصمد معرف أيضا، فدي تفيد الحصر. من الفوائد المستنبطة أيضا، هذه السورة قد جمعت لنا كل أصول التوحيد ونفت كل أصول الشرك. جمعت كل أصول التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، ونفت كل الشرك، شرك في الإلهية نفته، ونفت الشرك في الربوبية، ونفت الشرك في الإلهية. أنا قعدت القاعدة وأريد التفسير. هذه السورة العظيمة تقرأ ليل نهار وما أحد يتدبر فيها، مع أن خلاص الإنسان والبراءة، بل الولاية التي يتمنى الإنسان أن ينالها، ولاية الله جل في علاه، ولا تنال ولا ينال المرء ولاية الله جل في علاه إلا بالتجريد الخالص والتوحيد الخالص لله جل في علاه. وهذه الصورة تصل بالإنسان إلى ولاية الله جل في علاه، فلابد من تدبر آياتها وتفهم ما فيها من أحكام. قلنا هذه الصورة العظيمة من عظم قدرها أنها تجمع كل أصول التوحيد وتنفي كل أصول الشرك، وقد فسرت هذا. تجمع كل أصول التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتنفي كل أصول الشرك، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، شرك في الأسماء والصفات. والله هذه مهمة حتى لا ينقطع اللسان عن ذكر الله الذي في علاه بهذه السورة العظيمة، اللي تعرفوا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلث القرآن. إثبات التوحيد في إيش بقى؟ أحسنت، أحادية لله في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات، تفسير أكثر بقى. أحسنت، هذا جيد، ماشي.